ربي شق السما وطرب وكتب أعظم ملحمة. الأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. الأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. والأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. والأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة وهللت. اللي رميت العينه نحتار عالم بيهم وبينا اللي في الحق ارمي من راى والارض اتزلزلت وكمان جلجلت الدنيا في حالها قامت بالفرحة هزلت والارض اتزلزلت وكمان جلجلت الدنيا في حالها قامت بالفرحة هزلت.